والمجازات البعيدة والألغاز المعقدة واللغات المحرفة المهجورة، ثم زعموا أن هذا هو المقصود من تلك الألفاظ، وجعلوا الأصل هو العقل، ثم سموا ما في العقل قواطع وما في الشرع سمع، فقدموا كما زعموا العقل القاطع عن أو العقل المقطوع عن السمع المنقول، وهذا هو أكبر الضلال الذي به انحرفوا. وقد علمنا بالأدلة الشرعية فيما تقدم، وفي هذه الخاتمة إشارة إلى بعض ذلك، كيف أن أدلة الكتاب والسنة تدل على وجوب الالتزام بما في الكتاب والسنة من النصوص الشرعية التي يسمونها المسموعة، فهذه يجب الإذعان بها ولها، فالله أعلم بنفسه وبغيره. وما ادعوا فيه القطع في الأمور العقلية تقدم معنا أنه بالحس والتجربة وأدلة الشرع وسائر الأدلة الأخرى أنها ليست كذلك، وقد ضربنا عددا من الأمثلة في أشياء تكون مقطوعة كما يزعمون ويحيل العقل خلافها، ومع تغير الزمان والمكان وتغير الحال والعلم يتحول هذا المقطوع المحال إلى ضد. ومرت معنا بعض النظائر والأمثلة على ذلك، وعلمنا سبب الخطأ في هذا الباب. من يذكر لنا سبب الخطأ؟ سبب الخطأ في أنهم جعلوا ما يأتي من العقل قواطع، وما يأتي من الشرع ليس بقاطع. ما هو السبب؟ ها؟ نعم، ارفع صوتك. لا، أنا أقول لماذا قالوا بهذا القول، وهو أن ما يأتي بالأدلة العقلية قطعي وما يأتي بالأدلة السمعية كما زعموا ظني. لماذا؟ هناك سبب أوقعهم في هذا الخطأ. ها؟ إيش السبب؟ ما هو السبب الذي جعلهم يتجرؤون ويقدمون العقل على النقل؟ ها؟ هم زعموا هذا، لكن لماذا؟ السؤال لماذا؟ ها؟ لا، ذكرت هذا أنا في الدرس الماضي. ها محمد؟ لا، السبب. السبب، ها؟ عفوا، ارفع صوتك. أحسنت، قاسوا الأمور الحسية العقلية على الأمور الغيبية، قاسوا الأمور الحسية العقلية على الأمور الغيبية، وقلنا لكم مثال ذلك. يعني عندهم يقولون إذا جاء الخبر فهو يحتمل الصدق والكذب، ولكن إذا أحسست الشيء بيدك فبالعقل نقطع أنه ماذا؟ أنه صحيح واقع. فمثلا عندهم يعني كون أن النار محرقة علم هذا بالعقل والحس والتجربة، وعندهم هذا إيش؟ قطعي، وما يأتي من الشرع هو إيش؟ ظني، هكذا قالوا، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا خطأ من وجهين. ما هذا؟ ما هذان الوجهان؟ ها، خطأ من وجهين. أول شيء في هذا القول، أما الشرع فنحن عندنا يقين أنه مقطوع به، ودلت الأدلة الشرعية والعقلية والفطرة وكل الأدلة على صحة ما جاء في الشرع، لكن نريد الآن إبطال قولهم هذا، فيبطل من وجهين. الوجه الأول، ها، أولا قلنا أن ما ادعوا فيه أنه ثبت بالحس مقطوع وأنه يحيل العقل زواله قد يزول باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الحال والعلم. مثال: نعم نعم، يعني مثل الأشياء التي كانت في السابق محالة فعندهم محسوس يحيل العقل أن الحديد ينطق، هذا في زمان متقدم قبل 1000 سنة محال وليس محال، محال وهو قطعي عندهم وليس بقطعي، قطعي. اليوم العكس، العقل لا يحيل أن يتكلم الحديد، لا يحيل أن يتكلم الحديد، بل صار هذا هو القطعي. إذن ما كان بالأمس قطعي صار اليوم إيش؟ عكس، محال، والقطعي ضده. هذا بالنسبة للأمور المادية الحسية التي استدلوا بها، فيقال لهم ما ادعيتم فيه القطع فإنه قد يدعى ضده إذا اختلف الزمان والمكان والعلم والتجربة. ثم الخطأ الثاني أنه من الخطأ أن يقاس الأمور الغيبية على الأمور الحسية. هم قاسوا الأمور الغيبية على الأمور الحسية، قالوا الأمور الحسية قطعية، إذن العقل إذا تصور شيئا غيبيا فهو القطع، هذا خطأ. الغيب ما يعلمه إلا الله، ولا يمكن للإنسان أن يخوض في الغيب، بل حذر الشرع من الخوض في الغيب، وهم خاضوا أكثر الخلاف معهم في الغيبيات أو في المحسوسات، ها؟ في الغيبيات، تكلموا في صفات الله وهي من الغيبيات، وتكلموا في الغدر في القدر وهي من الغيبيات، وتكلموا في مسائل الإيمان وهي من الغيبيات، وكل هذا مما لا يستطيعه الإنسان على ضعفه، بل نهي الإنسان عن الخوض فيه. فهذا هو وجه الخطأ، أنهم قاسوا الأمور العقلية الحسية، جعلوها سبب بأن يحكموا ذلك في الأمور الغيبية، وهنا جاء الضلال كما تقدم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.